ابو العنش عيشة. اه ايه سماته؟ هو بيقول اذان من مقام الرصد. اه وبيقول اذان بصراحه الاذان ده من اعظم الاذانات اللي موجوده حاليا في مصر. ليه؟ هو تميز فيه بطول النفس والجمله وتكوين الجمله نفسها. تكوين الجمله اللي ممكن تشكل وجدان ناس كتير بيفتكروا الاذان ده، يفتكروا لحظه من لحظات الاذان اللي هم سمعوه فيها، فلما يسمعوه تاني يفتكروا حاجه من 3 4 سنين، من 5 سنين، من 10 سنين. يتقال ازاي بقى الشيخ شيشه؟ بيتقال مثلا الله اكبر صوت الشيخ شيشة. لو رحنا للشيخ محمد رفعت، الشيخ رفعت هو مميز جدا، وعشان أقلده ليه شخصية كده نفتكرها في رمضان. يعني مثلا كان بيقول الله أكبر أذان. أنت ابتديت بأذان أذان الشيخ علي محمود؟ يعني هو أذان صعب جدا، صعب جدا، بس هنحاول نقول منه كده. قلت لي صعب ليه؟ عشان هو الشيخ علي محمود كان عنده تكنيك وعرف في صوته نادرا ما يكون موجود عند حد من الفنانين أصلا. صوته غريب يعني، هو يعني هو كان نازل من السماء كده. سبحانك يا رب رحمة الله عليه. ممكن نقول كده الأذان بتاعه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. والله لولا إن أنا مشفقة عليك، أنت بتغني من طبقات عالية جدا بباور وبطاقة كبيرة، كنت هكون عايز أسمع كل الأزمات كاملة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يعني لأول مرة فرقة صوت مصر الإنشاد الديني تظهر للناس بشكل مشرف وجميل وممتع. الحمد لله. أحياناً كتير وأنا قاعدة نسيت إن إحنا بنسجل حلقة واندمجت معاكم في غناكم الجميل. الحمد لله. شيخ أحمد العمري، صوتك هو إهداء للعالم الإسلامي كله. الحمد لله. الحمد لله. بالرغم من إنك خريج زراعة، بالرغم من إنك ما درستش بشكل أكاديمي، إلا إنه موهبتك وفطرتك وصوتك وموهبتك يمكن اختزلت كل ده فضلا من الله ونعمة، وخلتك في حالة استثنائية. بفكر تاني مقطع فيديو صغير نزل على فيسبوك، الحمد لله، مقطع فيديو صادق، كان الشيخ أحمد وأصدقائه موجودين في السيدة زينب وبيغني. الحمد لله. المقطع ده من كتر حماس الناس له، مش بس كانوا بيشيروه، انما بيقولوا يا جماعه وصلوا لحد يقدر يلقى عليه الضوء اكتر، وصلوا لاكبر عدد ممكن من المشاهدات. حماس كان مبرره الوحيد هو اعجابهم بموهبته. كله من فضل الله، كله من فضل ربنا. الحمد لله. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.